الأخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى تلاوة قصيرة من القارئ الشيخ علي محمود شميس، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ونساء المؤمنين الله العظيم الفاتح.